حكايتي مع صلاح جاهين حكايات كتيرة جدا جدا، وكلها حاجات حلوة، كلها قصص جميلة جدا، لكن يعني كان حظه سيء. تعرفوا ليه؟ كتب قصة خلي بالك من زوزو على أساس أن البطلة تبقى منى قطان زوجته في ذاك الوقت، وجاب الأستاذ حسن الإمام يخرج الفيلم. الأستاذ حسن أرى الرواية وأعجب بها جدا جدا جدا جدا وقال هايل هايل يا صلاح. ها نبتدي إمتى التصوير؟ بس أنا ليا طالب. خير يا أستاذ حسن؟ إيه؟ في إيه؟ منى مراتك ما تنفعش تبقى زوزو. بس أنا عامل الرواية دي علشان هي تمثل وممكن تبقى بطلة في يوم من الأيام. مش هتبقى بطلة أبدا، إحنا هنجيب سعاد حسني. خلاص لو عاوز سعاد حسني أنا ماليش علاقة بالإنتاج عشان ما خسرش مراتي. وراحوا جايبين منتج اسمه تكفر أنتونيان، كان مشهور جدا في ذاك الوقت، اشترى حقوق خلي بالك من زوزو بألف جنيه. سلام زوزو يا جدع. وابتدوا يصوروا الفيلم، وطبعا كلكم عارفين إنه قعد سنة في دور العرض لما تعرض لأول مرة، وحقق إيرادات مهولة بفلوس ذاك الوقت. يعني التذاكر كانت مش عارف ب13 قرش ومش عارف إيه وإيه وإيه، إنما فيلم يقعد سنة كانت معجزة. لكن الجميل في صلاح جاهين لو قال معلش مش مهم النصيب كده، المهم إن منى مراتي ما زعلتش وإن الفيلم نجح وكسب سعاد حسني والغنوة اللي عملها لها يا واد يا تقيل. نجاح خلي بالك من زوزو خلى سعاد حسني تسمي روحها زوزو بين الأصدقاء، والأنسر ماشين بتاع تليفونها كان فيه أنا زوزو النوزو كوالنوزو. يعني كانت قد كده متشبعة بشخصية زوزو، وهي في لندن في الفترة الأخيرة بتتعالج كانت دايما لما تكلم أصدقائها في مصر زي ما قيل إنها كلمت سمير خفاجة وقالت له أنا زوزو يا سمير، شوف لي مسرحية، عايز أعمل مسرحية معاك. بعد كده طبعا أميرة حبي أنا والزوجة التانية والقاهرة 30 والروائع العديدة اللي عملتها سعاد.